ربنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي أعليت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. اللهم ارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، وزدنا به من النعم، وادفع عنا به النقم، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن الكريم لأبصارنا ضياء ولأسقامنا دواء، إنك يا ربنا على كل شيء قدير. أيها السادة، مع القرآن الكريم ومع القارئ الكريم وصاحب الصوت الكريم فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي، يتلو علينا من آيات الله البينات، يتفضل مشكورا مقبولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. عليك يا عم الشيخ محمد، الله يفتح عليك يا بابا. عرفنا طير العيش، عرفنا طير العيش. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. نعم المنزلة. خالدين فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نعم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا كانوا كراما رعوه بكرة ورعوا عشيا فأولاهم إله العرش حبا وناداهم وقربهم نجيا هجروا مضاجعهم وهبوا إلى الرحمن قد خروا جثيا إلهي قال لا خوف عليهم فلهم مكانهم العليا فهم أضيافه في كل وقت ومن يك ضيفه أضحى هنيا ومن يك ضيفه يسعد ويغنم وكان بضيفه ربي حفيا. القرآن قدره صاحبه الذي أنزله وهو الرحمن. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. من خواتيم سورة الكهف المكية: تلا علينا العلم القرآني وقارئ الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، نبت بيت القرآن بطاروت شرقية. نشكر لحضراتكم جميعا واجب العزاء، ونشكر لصاحب الفراشة الحاج فاروق عيد ببلبيس، ولأصحاب الهندسة الكهربائية والإذاعية أولاد أبو حسين بشبرا النخلة، وإلى مقدم واجب الضيافة سامي حجاج. شكر الله لكم، وإلى أن نلتقي عقب صلاة العشاء أترككم في رعاية الله وأمنه.